كان تأويلك أحد الاحتمالين إيه؟ قولا بلا علم. أقول إذا كان تأويل أحد الاحتمالين المتساويين في الكلام إذا كان قولا بلا علم فإن تأويل المرجوع يكون إيه؟ أبعد من العلم، ويكون أولى بأن يكون قولا على الله بلا علم. وهؤلاء المحدثون الكلمة مواضع من أهل التأويل صرفوا الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. فنقول نطلب منكم الآن أو نطالبكم بالدليل على على ما نفيتم من المعنى المتبادل الظاهر وعلى ما أثبتتم من المعنى المرجوح. أظن واضح إن شاء الله. طيب صرف كلام إذا صرف كلام ما الذي نفى اليدين الحقيقيتين؟ قلنا ما دليلك على أن الله لم يرد اليدين الحقيقيتين؟ وإن قال نعم صح صح ولا لا؟ طيب فإن قال لا صح لأنه كذب الله. نعم نعم في هذا يقر به لكن من قصره. طيب يعني الحق لو قال ان الله اراد ان يعني الحق فقط، لأن الله يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول عز وجل يبين الله لكم أن تضل فينا. أيهما أولى أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته أو أن يكون عنده الشجاعة في نفي حقيقته؟ الأول هو الأولى بالشجاعة، وما هذا جبن عن الأول وتعدوا في الشام وقالوا ان الاعراب في هذا كذا وكذا ولم يرد كذا وكذا. اللهم اهدنا في هذا الاسلام يضير. أسلم أقوى ما معنى أنه من سبحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. تقدم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل. نعم، منها أولا أنه جناية على النصوص، والثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، والثالث أنه قول على الله جل وعلا، والرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلف، والخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله نفسه إلى آخره، السادس أن أهل التعطيل كان يقال في كل الدروس. الوجه الثالث كفر، لأن تنزيل الله بخلقه كفر، ولهذا يقول أن أهل التعطيل لم يثبتوا نصوص الثبات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم بتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر،

كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل. لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تقف هذا الغائب ما تقضي على سبيل الدقة، وإن كان يمكن أن تصف على سبيل المال لأن السائل نظيرة، لكن لا تستطيع أن تصفه على سبيل الشقة. إذن فالعقل يقتضي أن المرجع في ذلك إلى النقل، هذا العقل. فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد تضرت بالعقل وبالنقل. يقول الوقت الثاني أنه يلزم من جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه راجع، وفي قوله ينزل ربنا للسماء الدنيا إنه راجع، لأن إسناد المجاز لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عنده، وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أفضل الباطل، ولا يمكن الانتكاس عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس تسوى لا يدل عليه. نقول يلزم على قولكم أنه يجوز أن ننفي مو أن نؤول أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. مثاله قوله تعالى وجاء ربه، هنا قول جاء أمره، أما جاء هو بنفسه فلا، هذا كلامه، هذا كلامه. فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي إيه؟ ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله، وهذا تفسير الواقع. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقولهم ينزل أمره أو رحمته، نقول يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله إن الله لا ينزل، وهذا تقييد بالنقل. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول بأمره لا لا، فإننا نقول لا ينفعكم هذا. لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن في المعنى الصحيح جائز. ويقول مالك ولا يمكنه الانتكاس عنه أي عن هذا النفي بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. طيب لو قال في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يجوز، يقول يضحك بمعنى يفيد وليس عند رجل يضحك الخطيئة. نقول إذن نفيتم الضحك ونفي ما أثبت الله نفسه تكذيب له، والتكذيب بالنفوس كفر. فإذا قالوا نحن ما نفينا الضحك لكن كل المراد بالضحك فيه، ماذا نقول لهم؟ يقول مثلا فلا يمكن انتكاسهم عن النفي بالتأويل أبدا، لأن التأويل أساس بلا دليل. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. هذه الجملة استفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم أنكر الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون الأسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبت الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية، قالوا هذه المسجد لله اسما

يجب إثباته. المعتزلة ماذا يقولون في هذا الصفات؟ لا نثبته. يقول لا نثبته على أن المعتزلة لا يثبت الصفات. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبت.